السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في دروس شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وما زلنا في المقدمة، وقبل أن نشرع في قراءة المقدمة أحب الإشارة إلى عدة أمور. الأمر الأول أيها الإخوة الكرام، يكثر عند طلاب العلم السؤال عن كيفية ضبط الفقه، عن كيفية ضبط الفقه. وعلم الفقه أيها الإخوة الكرام علم فروعه متناثرة وكثيرة جدا، ولهذا يحصل السؤال دائما كيف نضبط هذه الفروع. يعني زاد المستقنع مما قيل إنه يتضمن 12,000 مسألة، فكيف يضبط الإنسان الفقه؟ والجواب عن هذا بعدة أمور. أهم هذه الأمور وأولها هو القناعة بهذا العلم الذي تدرسه. فطالب العلم أيها الإخوة الكرام إذا قيل له إن هذا العلم لن تستفيد منه، ولا يجوز لك أن تطبقه في حياتك، ولا يصح لك أن تتعبد به، وفيه جملة كبيرة من الأقوال المرجوحة التي ليس عليها دليل، ثم يقال له بعد ذلك اضبط هذا العلم، لا شك أنه سيكون بينه وبين ضبط هذا العلم وإتقانه حاجز نفسي وسور يمنعه من ضبطه وإتقانه. فأول قضية لضبط الفقه أن يكون عندك قناعة بهذا العلم، وأن يكون عندك ما ذكرناه من المقدمات في الدرس الماضي من أن هذا العلم علم قد بني على الأدلة الشرعية، وأن ذمة المقلد تبرأ بالتعبد لله عز وجل بهذه المذاهب. الأمر الثاني أيها الإخوة الكرام بعد هذه الخطوة الأولى يكون عنده قناعة. الثاني الحفظ. الحفظ أيها الإخوة الكرام لا بد منه في كل العلوم، وفي علم الفقه أوجب وآكد. وأقصد بالحفظ هنا حفظ متن فقهي، المتن الفقهي. وهنا مسائل: أولا أهمية الحفظ. أهمية الحفظ أيها الإخوة الكرام ينبغي أن لا تكون محل نقاش عند طالب العلم، وينبغي أن لا يلتفت أبدا إلى من يزهده في حفظ العلم، فإن حفظ العلم من أولى أسس العلم، وهو أولاها بالاهتمام، وهو طريق السلف الأعلام. لا تصغي يا أخي للإرجاف، ولتتبع مناهج الأسلاف، واسمع لما أسنده الخطيب في جامعه عن الإمام الصيرفي: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. وقال عنه ابن أبي الحديد في أول نظمه الفصيح: فاعرفي وبعد، فالعلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع، ومن مارى غلط. وكلنا يحفظ أو وجلنا يحفظ قول الرحبي في نظمه المحرر المستعذبي، إذ قال وهو حافظ همام إيش؟ فاحفظ، فكل حافظ إمام. فالحفظ أيها الإخوة الكرام لا بد منه لطالب العلم في كل علم من العلوم، إذا كنت تريد أن تتقن هذا العلم ويكون هذا العلم مستقرا في صدرك وفي فؤادك، ويسهل عليك الكلام فيه وتدريس الناس فيه وتعليم الناس هذا العلم، فلا بد من الحفظ. ومن مميزات الحفظ أيها الإخوة الكرام أنه يجعل المسألة مستقرة عندك، ويجعلها واضحة وجلية، تسأل عن المسألة وأنت تستحضر لفظ الفقهاء فيها، واضح؟ هذا أمر. الأمر الآخر أيها الإخوة الكرام أن الحفظ يجعل كلامك في مسائل الفقه بلغة أهل العلم، لما تأتي تتكلم في المسألة تتكلم بمصطلحاتهم وبقيودهم وبتعبيراتهم، فتكون لغتك العلمية لغة فقهية صحيحة. الأمر الآخر أيها الإخوة الكرام أن الحفظ هو أسهل طريقة لضبط العلم، لأن بعض الناس يقول أنا يصعب علي الحفظ وأريد أن أستظهر المسائل دون حفظ إيش؟ ألفاظ الفقهاء. هذا يصعب على نفسه الطريق ولا يسهل على نفسه الطريق. هذا يصعب على نفسه الطريق من جهتين: الجهة الأولى أن هذا الذي يسميه استحضارا لا يلبث بعد مدة أنه إيش؟ يضيع عنه. وكيف تراجع شيئا؟ أنت تقول أنا مستحضر المسائل، كيف تراجعها في كل أسبوع ولا في كل شهر؟ تمام. الأمر الآخر أيها الإخوة الكرام أن حفظ ألفاظ الفقهاء أسهل من محاولة الاستحضار من غير حفظ ألفاظهم. يعني لو واحد يريد يذاكر، يأتي معنا في باب بالمياه إن شاء الله عز وجل مسألة الماء الذي خلت به المرأة، تمام، له 8 قيود ذكرها صاحب الزاد. طيب لو قال شخص أنا أريد أن أستحضر هذه المسألة وأستحضر هذه القيود 8، هل هذا استحضار 8 قيود أسهل أم حفظ ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث كلمة واحدة في 1.5 سطر؟ جيد، أيهما أسهل في الضبط والإتقان؟ أنك تبدأ تحفظ الشروط 8، الأول كذا، الثاني كذا، الثالث نسيته، حاول تتذكر، ذكرت، ولا تحفظ عبارة خلاص فتؤديها كما حفظتها تتضمن هذه الشروط 8؟ لا شك أن حفظ ألفاظ الفقهاء أسهل وأدق وأضبط للإنسان. الأمر الآخر من فوائد الحفظ أنه يقوي حجتك. فأنت عندما تقول والله المذهب عند الحنابلة مثلا، يأتي واحد يقول الحنابلة يرون أن الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة مكروه، يقال له لا ما هو صحيح، الحنابلة ما يقولون هذا. يقول إلا صاحب الزاد قال وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كلية، فيكون عنده الحجة حاضرة في مجالس العلم وفي مقام الحاجة، واضح؟ فهذه قضية لابد أن تكون مسلمة عند طلاب العلم. وكثير من طلاب العلم يشغل وقته بالقراءة وحضور الدروس ويهمل الحفظ، وهذا سيندم ندما شديدا إذا مرت عليه السنوات وشعر أنه حضر مئات الدروس وقرأ آلاف الصفحات لكنه لا يجد شيئا مستقرا في قلبه حاضرا في ذهنه يؤديه متى ما أراد. فعليكم بالحفظ واحرصوا على الحفظ. وقد قيل حفظ سطرين خير من قراءة وقرين وخير من ذين مذاكرة 2. ولكن لا يقصد بالحفظ أيها الإخوة الكرام أن تحفظ الباب ثم تسمعه لصاحبك أو لشيخك أو للحلقة العلمية التي تسمع فيها ثم تأتي في نهاية الأسبوع وقد نسيت ذلك، هذا ليس هو المقصود بالحفظ. بل المقصود بالحفظ الإتقان، أن تكون عبارات هذا المتن الذي تحفظه جارية على لسانك من غير تكلف، وهذا لا يحصل إلا بتكرار، تكرار الكثير، كرر 100 مرة 200 مرة، ولا تستكثر ذلك ولا تشعر بأن الوقت يذهب من غير فائدة، بل هذه هي الفائدة العظمى في تحصيل العلم، أن تضبط شيء. احرص على الضبط ولو كان شيئا قليلا خير لك من الاستكثار من غير ضبط. واحد حافظ زاد المستقنع ومتقن له أفضل من واحد يقول أنا قرأت المغني والإنصاف والشرح الكبير وإيش كمان من الكتب وكشاف القناع ومنتهى الإرادات وشرحها قرأتها، ماذا تحفظ؟ ما الذي تستحضره وتتقنه من العلم؟ ربما لا تجد عنده شيئا متقنا مع أنه قرأ كتبا كثيرة. فاحرص على العلم على الإتقان ولو كان شيئا قليلا. ولأجل ذلك صنف أهل العلم المتون. ما صنفت المتون يعني لشيء أعظم من هدف أن تحفظ هذه المتون. نعم، هذا ما يتعلق بقضية الحفظ. فأوصيكم أيها الإخوة الكرام بحفظ المتن وتكراره وإعادته، وكما قلت لك لا تستكثر أنك تبذل يعني في يومك ساعتين وأنت تكرر نصف صفحة، ساعتين وأنت تكررها وتعيدها 100 مرة 200 مرة، لا تستكثر ذلك. واحرص كذلك على المراجعة، الذي حفظته أن تراجعه مرة ومرتين وثلاث وتعيد وتكرر. فالعلم إنما يحصل بالتكرار، فلا يملنك ما تكرر فإنه يحلو إذا تقرر. وكرر العلوم فالتكرار خير معين إذ به يصار إلى اكتناز العلم وهو أفضل كنز وفيه لذة لا تعدل. بأي لذة؟ كما قد ورد عن الهمام حافظ ابن أحمد إذ قال في لؤلؤه المكنون موجها لحافظ المتون فلا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تقرر. وهو في الحقيقة ما أجمل يعني أن تجد المسائل متقنة ومضبوطة في صدرك، لا تحتاج إلى تكلف كثير في استحضارها وتحصيلها. السؤال الآخر أيها الإخوة الكرام فيما يتعلق ما الذي أحفظ؟ سلمنا أن الحفظ مهم وأنه ضروري، لكن السؤال ما الذي أحفظ؟ لماذا لا يستغنى عن حفظ المتن الفقهي الذي هو كلام بشر غير معصوم؟ لماذا لا يستغنى عنه بحفظ الكتاب والسنة؟ يعني كثير من الناس يقول أنا لا، لماذا تقول احفظ زاد المستقنع؟ أحفظ بدلا عنه. أنا لا أتكلم عن من يحفظ الأمرين جميعا، بل هذا هو الأفضل ونور على نور. لكن شخص يقول لك لا تحفظ متون الفقهاء، وإنما احفظ إيش؟ متنا حديثيا في أحاديث الأحكام. وغاب عن ذهن هذا القائل عدة أمور. الأمر الأول أيها الإخوة الكرام أن أدلة الفقه ليست هي الحديث فقط. مسائل الفقه منها مسائل دليلها في القرآن، ومنها مسائل دليلها في السنة، ومنها مسائل دليلها في قول الصحابي، ومنها مسائل دليلها في القياس، ومنها مسائل دليلها في مثلا الاستحسان عند من يقول به، أو عمل أهل المدينة عند من يقول به. لكن هذه ليست، الأخيران ليس من أدلة الحنابلة وإن قالوا بالاستحسان في بعض المسائل، وليس هذا محل بسطه. الاستحسان اللي هو العدول بالمسألة عن نظيرها لمعارض راجح. طيب، إذن أول قضية أن المسائل الفقهية التي تحتاجها أنت في تعبدك، في صلاتك وزكاتك وحجك وعمرتك وصيامك ومعاملاتك بيعا وشراء وإجارة ورهنا إلى آخره، ونكاح وطلاق وغير ذلك من المسائل التي تحتاجها في خاصة نفسك، فضلا عما يحتاج إليه الناس منك. لأن طالب العلم حينما يدرس الفقه لا يدرس الفقه لأجل أن يحصل ما يقيم به صلاته وعبادته فقط، بل هو يقوم بفرض كفاية عن الأمة. وهذا أيضا تنبيه مهم، أنكم أيها الإخوة الكرام يا معشر طلاب العلم أنتم تقومون بفرض كفائي لو لم يقم به من يكفي لأثم الناس جميعا، لأثمت الأمة. فلهذا ينبغي أن يعرف لطلاب العلم قدرهم، وأنهم يحملون عن الأمة فرضا كفائيا من أعظم فروض الكفايات، وهم يسيرون في الأخذ من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فالمقصود المسائل التي تحتاجها لنفسك أو لغيرك ليس كلها مما دل عليه صريح القرآن ودلت عليه السنة، هذا واحد. ثانيا، ما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة من مسائل الفقه كثير منه لا تدركه بقراءة القرآن وحفظه ولا بقراءة السنة وحفظها، صح ولا لا؟ بعض الآيات يعني استنبط بعض العلماء من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآية، استنبط منها بعض العلماء أكثر من 300 مسألة. أنا وأنت نحفظ الآية، لكن هل المسائل هذه المستنبطة من الآية صارت حاضرة عندنا بحفظنا للآية ولا لا؟ ليست حاضرة، واضح؟ كذلك حفظ أحاديث الأحكام، هذا الحديث الذي تحفظه وتظن أن هذا الحديث قال صلى الله عليه، يعني أعطيكم مثال، جاءت امرأة إلى مجلس فيه عدد من المحدثين، وأقصد المحدثين الرواه النقلة، يعني حفاظ الحديث ونقلة الحديث، ومن نقلة الحديث من كان إماما في الفقه مثل الإمام أحمد رحمه الله، ومنهم من كان متوسطا ومشاركا في الفقه، ومنهم من كان دون ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. جاءت امرأة إلى مجلس هؤلاء المحدثين مجتمعين، قالت: أنا عندي مسألة، سؤال فتوى. قالوا: ما السؤال؟ قالت: أنا مغسلة أموات. وتأتين المرأة وتكون هذه مغسلة الأموات تكون حائض، فتسأل هؤلاء: هل يجوز لي أن أغسل الميتة؟ تأتي الميتة، يعني هل يجوز لي أن أغسلها وأنا حائض ولا ما يجوز؟ فما عرفوا الجواب، قالوا: ما نحفظ في هذا الشيء، لا نعرف، الله أعلم، لكن انتظري حتى يأتي إيش؟ أبو ثور. وبالمناسبة هذه جادة أهل العلم التي يجب على طالب العلم أن يتقنها وأن يضبطها، إذا ما علمت الشيء فقل به، وإذا ما علمت تقول الله أعلم، وتحيل العلم إلى عالمه، واضح؟ ما يحتاج تقول والله اللي يظهر لي كذا، اللي يظهر لك في خلال تأمل دقيقة أو دقيقتين، هذا ليس، لا يجوز لك أن تتكلم في دين الله عز وجل بمثل هذا. فأحالوا الأمر إلى إيش؟ قالوا: انتظري حتى يأتي أبو ثور، وهو فقيه من أئمة الفقهاء رحمه الله. لما جاء أبو ثور قالوا: هذه عندها سؤال، سألت السؤال، قالت: أنا مغسلة أموات وتجيني الميتة وأنا حائض، هل يجوز لي أن أغسلها ولا لا؟ قال: نعم يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إن حيضتك ليست في يدك وأنت تغسلين بيدك، فما في ما في ارتباط. فلما قال هذا قال المحدثون: نعم هذا الحديث أخبرنا به فلان وحدثنا به فلان ونرويه من 10 طرق و20 طريق وكذا. فوجود الحديث عندهم ليس معناه وجود فقه هذا الحديث عندهم، بينما المتن الفقهي يعطيك النتائج على طول، يقول لك: هذا يجوز، هذا لا يجوز، هذا طاهر، هذا طهور، هذا مستعمل، هذا كذا، واضح؟ فالمقصود أن حفظ المتن الحديثي وحفظ كتاب الله عز وجل لا يعني أن حافظه قد استحضر ما فيه من الفقه العظيم، هذا أمر. ومثل من يقول لك: احفظ القرآن واحفظ الأحاديث ولا تحفظ متون الفقهاء، مثل الذي يقول لك: ادرس النحو واحفظ كتاب الله عز وجل ولا حاجة إلى حفظ ألفية بن مالك والأجرومية وقطر الندى وملحة الإعراب وهذه الأمور، لأن هذه المسائل موجودة إيش؟ موجودة في كتاب الله عز وجل، مسائل النحو موجودة ولا لا؟ موجودة. لكن هذا تجد واحد أعجمي حافظ القرآن من أوله إلى آخره لا يعرف أن الفاعل مرفوع، صح ولا لا؟ إذن فرق بين أن تأتيك المسائل، تأتيك النتائج، تمام، وبين أن تكون حافظا للنص الذي استنبط منه هذا الحكم وأنت لا تعرف هذا الحكم المستنبط. وفي مسألة كنت أريد أن أشير إليها أيضا في أهمية الحفظ، أنا قلت لكم يعني أن الحفظ أسهل طريقة للاستحضار، ولهذا لو قيل لشخص كبير في النحو، دكتور، أستاذ دكتور في النحو، قيل له: عدد حروف الجر، لو قلنا له: عدد حروف الجر، وهو لا يحفظها، تمام، يعني درسها ودرسها لطلابه لكن لا يستحضرها، لا يحفظها، هل يستطيع أن يسردها لك مباشرة بنفس واحد؟ يحتاج تفكر، يقول: والله من وعلى وعن، هذه مشهورة، وإلى، طيب، بعدين، حاشا أيضا، ويبدأ يستحضرها شيئا فشيئا. لكن واحد يحفظ ألفية بن مالك إيش بيقول؟ تقول له: اعطيني حروف الجر، إيش يقول لك؟ هاك حروف الجر: وهي من إلى حتى عدا خلا حاشا في عن على مذ منذ رب اللام كي واون وتاء إلى آخره، فيسردها لك سردا إيش من طرف اللسان، مع أنه ربما يكون متوسطا في النحو، جيد. فالحفظ مهم أيها الإخوة الكرام، لا تناقشوا في هذه القضية ولا تستمعوا لمن يزهدكم فيها. بعض الناس يقول لك الحفظ، تقول له فلان يحفظ كذا، قال لك زادت نسخة في البلد، بل قيل عن حافظ وحي الصمدي زيدت لدينا نسخة في البلد، نسأل الله العافية. والله عز وجل وصف أهل العلم قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال احفظوه وأخبروا من وراءكم. نعم، هذا بالنسبة لقضية الحفظ. يأتي السؤال الآن، سلمنا بأهمية الحفظ وأنه لا بد من حفظ متن فقهي، ما هو المتن الفقهي الذي نحفظه؟ تسمعون دائما هذه القضية تدور كثيرا جدا ويتناقش فيها الطلاب، ومن الإشكالات أيها الإخوة الكرام أن جمعا كبيرا من طلاب العلم يظن أن تحصيل العلم أهم قضية فيه في المنهجية العلمية هي أن تذكر له اسم الكتاب، تمام؟ فيقولك منهج طلب العلم، واحد يقرأ كتاب كذا، اثنين يقرأ كتاب كذا، أو يحفظ كذا ثم كذا. تسمية الكتاب الذي يدرس هي أيها الإخوة الكرام من القضايا غير الأساسية، ليست من القضايا الأساسية. عندنا القضايا الأساسية يعني مثل في السياق الذي نتكلم فيه، القضية الأساسية لا بد من حفظ متن فقهي، هل هو زاد المستقنع ولا دليل الطالب ولا أخصر المختصرات ولا عمدة الطالب للبهوتي ولا إيش باقي من المتون، ها؟ ولا كافي المبتدي ولا غير ذلك من الكتب، تمام؟ تسمية هذا الكتاب سواء حفظت هذا أو حفظت هذا أو حفظت هذا أو حفظت هذا يحصل المقصود، لكن بعضها يفضل على بعض من جوانب معينة، ولا يوجد شيء يقال أن هذا أصح شيء في الباب، أصح الأسانيد على الإطلاق. والعراقي يقول والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناس. لكن المعتمد أنك ما تقول هذا أصح الأسانيد، ها؟ تقول هذا أصح الأسانيد عن ابن عمر، وهذا أصح الأسانيد عن أبي هريرة. فكذلك نقول الكتاب الذي أفضل كتاب بالنسبة للحفظ هذا يختلف باختلاف أمور كثيرة، يختلف باختلاف الشخص. في شخص يقول أنا أريد أن أكون فقيه عالم متخصص في الفقه، في شخص يقول أنا أريد أخذ من الفقه يعني شيء يكفيني ثم أريد أن أنشغل بعلم العقيدة أو بعلم الحديث أو بعلم التفسير، لكني أريد في الفقه شيئا يعني أصلا ينفعني، واضح؟ فهذا نجيبه بجواب ونجيب الآخر بجواب آخر. هناك اختلاف باعتبار آخر وهو مهم جدا، وهو الكتاب الذي تدرسه. الكتاب الذي تدرسه هو أولى الكتب أن يكون محفوظك، أن يكون محفوظك، واضح؟ فشخص مثلا يدرس في جامعة الإمام أو في كلية المسجد النبوي، المقرر عندهم إيش؟ الروض المربع. أولى ما يحفظه هو زاد المستقنع، لو ذهب وحفظ دليل الطالب لقلنا له، ولو كان دليل الطالب من جهة ذاته أفضل فبالنسبة لك ليس هو الأفضل. الكتاب الذي تبذل فيه عمرك وتجعل عليه الشروح والحواشي وتقرأه على الشيوخ، هذا الذي تحفظه أولى من غيره. فكذلك من يحضر هذا الدرس مثلا يقول أنا والله عمدتي خلاص في التحصيل، أنا بأحضر هذا الدرس هو خلاص هو عمدتي في دراسة الفقه، نقول له أولى ما تحفظه إيش؟ هو هذا الكتاب المدرس وهو زاد المستقنع، فتنشغل بحفظ هذا الكتاب. وإذا قال لا أجد وقتا للحفظ، أنا أقول أيها الإخوة الكرام إذا تعارض عندك القراءة في شروح الكتاب والتوسع في التحضير ومراجعة الكتب مع الحفظ فقدم الحفظ. قال أنا ممكن أشغل وقت التحضير عندي ساعة في اليوم لتحضير هذا الدرس أو ساعتين في اليوم لتحضير هذا الدرس، إما أن أبدأ وأقرأ في الشروح وأنظر في شروح الكتاب والحواشي وأرجع إلى المراجع، أو أني أشغلها بالحفظ. أشغلها بالحفظ أولى لك بلا إشكال، واضح؟ خاصة من لم يحفظ متنا. فهذه ما يتعلق بمسألة ما الكتاب الذي تحفظه. لا بد أن تعلم أن قضية الكتاب الذي تحفظه ليست من القضايا الأساسية، القضية الأساسية لا بد من حفظ متن، تمام؟ القضية الأساسية لا بد من الضبط والإتقان، القضية الأساسية لا بد من كثرة التكرار للمحفوظ. أما ما هو هذا المحفوظ؟ هذا الأمر فيه سهل. جيد. طبعا الكتب المشهورة عند الحنابلة في عند المتأخرين من الحنابلة التي تصلح للحفظ يعني هي زاد المستقنع ودليل الطالب وأخصر المختصرات وعمدة الطالب للبهوتي ومختصر يعني الشيخ خوغير رحمه الله تعالى. هذه من الكتب التي يمكن أن تحفظ. الذي أرجحه لطالب العلم أن يحفظ الكتاب الذي يعنى به ويدرسه ويراجع شروحه ويحضر فيه درسا، هذا هو المرجح، سواء كان هذا هو أزاد المستقنع أو لم يكن كذلك. واحد يقول والله أنا عندي شيخ ولازمه وأقرأ عليه 4 أيام في الأسبوع في دليل الطالب أو أقرأ عليه في أقصى المختصرات، أقول الكتاب الذي تدرسه عليه اجعله هو محفوظك. طيب، من كانت حافظته لا تسعف لحفظ الزاد، لأن الزاد طويل وفيه صعوبة، يحتاج إلى همة ويحتاج، وقولنا في صعوبة، ترى العلم كله في صعوبة، طريق العلم ما هو طريق مفروش بالورود، كما قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم، إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم قل لمتى. فالعلم يحتاج إلى تضحية، وإن أعطيته كلك أعطاك بعضه. أما إذا جعلت للعلم فضول الوقت، الكتاب والله في شنطة السيارة أو في يعني السيارة، ومتى ما حضرت للدرس أخذت من السيارة وحضرت الدرس، هذا ينال شيئا عظيما بإذن الله عز وجل، وهو أجر مجالس العلم. أما أن يريد بهذه الطريقة أن يكون عالما وإماما ومتخصصا ومتقنا فهيهات هيهات. فعليكم أيها الإخوة الكرام بالجد. من لم تكن حافظته تسعف لحفظ الزاد لطوله وصعوبته، ففيه كتاب مختصر اسمه النظم الجلي في الفقه الحنبلي، 888 بيت في جميع أبواب الفقه، ميزته أنه نظم، وكان من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل الحفظ كما يروق للفهم ويشفي من ظمأ. فالحفظ للنظم غالبا يكون أسهل، وأيضا هو نظم مختصر جدا، 888 بيت يعني قصير، لو حفظ منه الإنسان في كل يوم 3 أبيات أتمه في سنة. فمن لم تكن حافظته تسعف ولم يكن قد جرب نفسه في حفظ المتون فأنصحه أن يبدأ بهذا. جيد. هذه المقدمة، الأمر الأول أو الثاني، نحن قلنا عندنا ضبط الفقه، نحتاج لضبط الفقه أولا إلى قناعة. الأمر الثاني نحتاج إلى إيش؟ إلى الحفظ. الأمر الثالث أيها الإخوة الكرام الذي لا بد منه هو أن تعيش الفقه في حياتك، وأن تربط الفقه بواقعك الذي تعيشه، لأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. فالفقه يتعلق بأفعالك التي تفعلها ليل نهار. فمن المهم جدا لطالب العلم، بل لكل أحد، ما هو لطالب العلم فقط، أن يربط الفقه بحياته، وأن لا يقدم رجلا أو يؤخرها، ولا يفعل فعلا لا بيع ولا شراء ولا عبادة ولا شيء في حياته إلا بعد أن يعرف الحكم فيه. إن كان مجتهدا هذا ما له، ليس لنا معه كلام، لكن إن كان مقلدا يعرف هذا الحكم تقليدا، يعني يعرف قول أهل العلم في هذه المسألة، ولو قول واحد من أهل العلم ولو كان مذهب إمامه. جيد. بهذه الطريقة أيها الإخوة الكرام تستفيد فائدتين. أولا تحقق العبودية لله عز وجل، فإن الله عز وجل تعبدك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويجب عليك أن لا تقدم على فعل إلا بعد أن تعلم حكم الله فيه، لأنك عبد لله. وقد ذكر بعض أهل العلم الإجماع، ونقل عن الشافعي رحمه الله وذكره البهوت في أول كشاف القناع، نقل عن بعض أهل العلم الإجماع أنه لا يجوز لمكلف أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. واضح؟ فهذه القضية الأولى، أن تحقق التعبد والعبودية لله عز وجل. الأمر الثاني أيها الإخوة الكرام أن يساعدك هذا على ضبط الفقه، ما هو بس ضبط الفقه، أن تضبطه وتتصوره تصورا تاما، لأن الإنسان إذا ربط المسألة بحياته وبواقعه وكانت المسألة يعيشها فإنه يفهمها ويضبطها ويتصورها تصورا جليا. ولهذا مسائل الفقه التي تمر معنا في أبواب الفقه منها مسائل تجد أن الناس مجرد ما تقرأها يمكن في المتن يفهمونها، ليش؟ لأنها مسائل يعيشونها في حياتهم ومرتبطة بواقعهم. فحينما تقول للناس السجود على الأعضاء السبعة خلاص واضح عندهم، يصلي في كل يوم 5 صلوات، لكن حينما تقول مثلا أرش جناية العبد تمام، أو تقول الحارسة هي ما تحرس الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه أو نحو ذلك من المسائل، تجد أن غالب الناس يحتاج أنه إيش يعني يركز فيها حتى يفهمها. بينما نفس المسألة أحيانا ربما لو كان قاضي في محكمة المحكمة الجزائية، إذا جئنا أبواب الجنايات تمام، ربما تجد كثير من الناس يعني تصعب عليه، لكن هذا الشيخ القاضي الذي تخصصه في هذا ويعايش هذه القضايا في كل يوم تجد أنها بالنسبة له أسهل من بعض مسائل الزكاة مثلا، صح ولا لا؟ وربما وجدت الشخص الذي له ممارسة في المعاملات، وهذا أيضا من الأمور التي قلت لكم لابد تربط المسألة بحياتك، بيع شراء، فالذي يربط المسألة بحياته أو شخص يعمل في المصارف مثلا، جيد، يعمل في مصرف من المصارف غير الربوية ويسمعنا نتكلم في المعاملات، تجد أن بعض طلاب العلم بالنسبة له هذه المسألة من عالم الغيب، وتجد هذا الشخص يعني مندمج في الدرس ومتصور للمسائل على وجه إيش؟ على وجه تام. ليش؟ لأنه يربط المسألة بواقعه ويعايش هذه المسائل في حياته في كل يوم وليلة. ولهذا احرص على أن تربط المسائل قدر الإمكان بإيش؟ بالواقع وبالحياة. وهذا الفقه الإسلامي أيها الأخوة الكرام كما قلت لكم هو يتعلق بالأحكام الفقهية، بالأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين، فليس هو أمور يعني مفترضة أو خيالية، بل هي أمور يعيشها الناس في حياتهم، فاحرص على هذا. إذن عندنا القناعة والحفظ والمعايشة والربط بالواقع. الأمر الرابع أيها الإخوة الكرام وهو المذاكرة، المذاكرة. وذكرت لكم قول بعضهم قال إن حفظ سطرين خير من قراءة وقرين وخير من ذين مذاكرة اثنين. المذاكرة أيها الإخوة الكرام من أعظم ما يرسخ العلم عند طالب العلم، والذي أقصده بالمذاكرة المذاكرة من الصدر لا من السطر. ليس معنى المذاكرة أن تجتمع مع صاحبك فتفتحان الكتاب وتقرآنه، هذا يفيد في جانب، لكن الذي أقصده هنا للضبط والإتقان هو المذاكرة والمراجعة من الصدر. تتفق مع صاحبك مثلا تقول والله نحن نحضر زاد المستقنع في كل أسبوع، يكون لنا مجلس لمراجعة ما سبق. كيف مراجعة ما سبق؟ الكتاب مغلق وأمامك مثلا ورقة فيها عناصر فقط، رؤوس أقلام، أقسام المياه، تعريف الطهارة، أقسام المياه، أنواع الماء الطاهر، فأنت تسأل ما أقسام المياه؟ يقول لك أقسامها كذا وكذا. تقول له ما تعريف الطهارة؟ يقول لك الطهارة هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. إذا نقص شيء تستدرك عليه تقول لا، رفع ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، نسيت هذه النقطة. إذا أشكل عليكم شيء ولم تفهم ولم تستحضرانه أثناء المذاكرة عندئذ إيش؟ يفتح الكتاب لمراجعة المسألة، واضح؟ وتستمر على هذه المذاكرة، تختم الفقه مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة بهذه الطريقة. وبعض مشايخنا ممن لا أعرف له نظيرا في ضبط الفقه وإتقانه من عشرات السنين له مجلس يومي مع أحد أقرانه يتذاكران فيه الفقه ومسائله يوميا، وبهذا ضبط عجيب. نعم، فالمقصود أيها الإخوة الكرام المذاكرة في أحد الوسائل المهمة لضبط الفقه. القضية الخامسة التدريس بشرطه، التدريس بشرطه. يعني إيش التدريس بشرطه؟ إذا وجدت نفسك قد حفظت المسألة وضبطتها وأتقنتها واختبرت فيها وذاكرت مع زميلك أو صاحبك جيد، فدرس هذه المسائل التي تعلمتها، لكن بشرط مهم جدا، من جلس للتدريس لا بد أن يضبطه وأن يتقنه، وهو لا أدري. إذا كنت لا تحسن لا أدري فلا تدرس، لا تجلس تدرس الناس. إذا كنت تحسن لا أدري وتضبطها وتتقنها وهي حاضرة على طرف لسانك، فلو لم تتعلم من العلم إلا مسألة روح درسها للناس، لأنهم لو سألوك عن غيرها لقلت لهم ما أدري، هذا اللي أعرفه بس. واضح؟ فمن المهم جدا لمن أراد أن يدرس الناس أن يضبط هذه القضية. وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة فلا تكن إلى الجواب سابقة حتى ترى غيرك فيها ناطقة، وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر. فذاك نصف العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء. فهذا أمر مهم، نصف العلم لا أدري. إذا ما عندك لا أدري فقد فاتك من العلم شيء كثير. ومما يذكر في هذا، من المناسب أن يذكر في هذا أحد المشايخ، وهو الشيخ عبد الله بن محمد الحسين أبا الخيل رحمه الله تعالى، ابن صاحب الزوائد على زاد المستقنع. تعرفون الزوائد على زاد المستقنع؟ هذا كتاب مطبوع في مجلدين. هذا الكتاب تضمن 4 كتب، تضمن زاد المستقنع وشرحا مختصرا عليه، وزوائد يعني متن إضافي اسمه الزوائد على زاد المستقنع، بحيث أن الطالب إذا انتهى من حفظ زاد المستقنع ويريد أن يستزيد يمكنه يحفظ هذا المتن. لم يضم منه شيئا من مسائل الزاد إلا ما تفتقر العبارة إليه، يعني حتى يصوغ يعني يفرع عليه شيء من هذا القبيل، وإلا فقد أخلاه من مسائل الزاد، وذكر فيه زوائد الإقناع للحجاوي، لإقناع الحجاوي زوائده على الإقناع، ثم شرح هذه الزوائد. الشيخ عبد الله بن محمد الحسين أبا الخيل رحمه الله تعالى كان قال لي لما كنا ندرس عند الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى مفتي الديار السعودية عليه رحمة الله، كان يقول لنا في بعض المسائل، نسأله عن بعض المسائل فيقول لا أدري، ونبحث فنجد أن هذه المسألة موجودة يعني واضحة في كتب الفقهاء، فنتعجب لماذا قال الشيخ عنها لا أدري. قال ثم عرفنا أن الشيخ كان يقول لنا في بعض المسائل الواضحة لا أدري لأجل أن يربينا على هذه الكلمة، أنه ينظرون والله هذا مفتي الديار السعودية، وسألناه عن مسألة موجودة في كتب الفقهاء ومعروفة ومع هذا قال لا أدري ولم يتحرج من ذلك، هذا يجعل المسألة عندهم إيش؟ تربية، أن يتربوا على هذه الكلمة. فمن المهم جدا أيها الإخوة الكرام أن يتربى طالب العلم على هذه الكلمة، وهي كلمة لا أدري. هذه بعض القضايا المهمة أو الوسائل المهمة التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يضبط الفقه. وأيضا في قضية أخرى، أنا قلت 4 صح ولا لا؟ نعم. الخامسة وهي مسألة السادسة وهي مسألة التلخيص وإعادة صياغة المعلومات، هذا أيضا مما يساعد على الفهم وعلى الحفظ وعلى الاستحضار. التلخيص تأتي مثلا إلى الباب تقول والله هذا الباب ذكر فيه الحجاوي رحمه الله تعالى جملة من المسائل، يمكن أن نرجع هذه المسائل إلى قواعد فنقول والله قاعدة الباب كذا وكذا، أو يمكن أن نقسم الباب كله فنرد إلى 3 أقسام أو إلى 3 موضوعات ونحو ذلك. هذه القضية الأخيرة اللي هي التلخيص، سواء كان عن طريق التشجير أو عن طريق إعادة الترتيب أو نحو ذلك. ننتقل الآن أيها الإخوة الكرام إلى مسألة أخرى تتعلق بهذا الدرس، وهي أفضل طريقة للتحضير من يحضر هذا الدرس، أنا الذي أوصي به أن تكون عنايتك بالكتاب وبالمتن فقط. العناية الأساسية تكون بالكتاب بالمتن. كيف تحضر للدرس؟ تفتح الباب وتبدأ تقرأ في المتن، جيد، تحاول أن تتفهم، أنت تتفهم، تحاول تتفهم بنفسك، جيد، ثم بعد ذلك ترجع إلى شرح من الشروح لتفك ما أشكل عليك ولم تستطع فهمه، وأيضا لتتأكد من صحة فهمك. يعني مثلا قرأت المسألة، الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه هو زوال الخبث، إيش هو الحدث وإيش الفرق بين الحدث والنجاسة، ترجع إلى الشرح، فتجعل انطلاقك من إيش؟ من الكتاب. أولا تستحث ذهنك على التفهم، ثم تقرأ المسألة في الشرح. فبهذه الطريقة لما تقرأ المسألة في الشرح بعدما صادفت إشكالا عندك تجد أنها تستقر في صدرك، واضح؟ فاحرص على هذا، ولا تستكثر من قضية، في وجهة نظري يعني في مثل هذا المقام، لا تحرص على أنك ترجع إلى الشروح المطولة وتقرأ كل شيء، تقول أريد أن أقرأ الأقوال في المسألة والروايات في المذهب والأوجه. إذا استطعت أن يعني تضبط المتن فهذا حسن، صار عندك وقت زيادة أعد المتن مرة ثانية ومرة ثالثة، احفظ. إذا وجد بعد ذلك في الوقت متسع فمن الشروح المناسبة، طبعا لا أستطيع أن أحيلكم على الروض المربع للتحضير خاصة المبتدئ الذي لم يدرس الكتابة من قبل، لأن الروض فيه إشكالات زائدة على إشكالات الزاد. فالروض أحيانا يحل لك إشكالا في الزاد، لكن تجد مسألة بعدها فتفتح لك إشكالا جديدا لا تستطيع أن تحله إلا بالرجوع مثلا إلى الحواشي، لأن صاحب الزاد زاد، صاحب الروض زاد على الزاد مسائل، فشرح مسائل الزاد وزاد عليها. ثم إن شرحه قد لا يسهل للمبتدئ في البدايات، ولهذا من الشروح السهلة الواضحة شرح الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، الشرح الممتع على زاد المستقنع. لكن الشرح هذا مع سهولته إلا أنه طويل، هو سهل لكن فيه طول، يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أحيانا الخلاف في المسألة وأدلتها ومناقشة ذلك. ففي مثل هذه المرحلة ممكن تقتصر على قراءة شرح الشيخ لألفاظ الزاد، فالشيخ إذا شرح ألفاظ الكتاب وصور المسألة ومثل لها بعد ذلك بدأ يبسط، إن كان في الوقت متسع وقرأته، وإلا فاقتصر على فك العبارة وتصوير المسائل. القضية التي تلي ذلك أيها الأخوة الكرام، من المهم جدا أن يكون عندنا في الدرس كتب يعني نرجع إليها لحل الإشكال، فإنه ليس كل شيء، الفقير إلى الله هو مدرس فقه، مدرس فقه لا هو فقيه ولا هو مفتي ولا هو مستحضر لكل شيء، إنما هو مدرس فقه يحاول أن يقرب لكم المسائل والعبارات وصور المسائل ونحو ذلك. يبقى أن هناك إشكالات قد ترد في الدرس، فمن الجيد أن يكون عندنا كتب، والكتب التي يرجع إليها في حل الإشكالات الفقهية هي ما يأتي، وأنا سأذكر لكم هذا الكلام وربما نطيل فيه قليلا لكنه مهم جدا لطالب العلم. ومن خلال التدريس في الفقه وجدت أنه الإشكالات التي ترد من الطلاب والأسئلة التي ترد محصورة في أنواع محددة من الأسئلة. هذه الأسئلة الإشكالات يعني التي تطرح إذا صنفناها نجد أنها أنواع. النوع الأول من الإشكالات إشكالات لغوية تتعلق بعبارات الكتاب من الناحية اللغوية، مثلا يأتي معنا على سبيل المثال في بطلت ولا بطلت، طلقت ولا طلقت، عتق ولا عتق، يعتق ولا عتق يعتق، جيد، كيف تقرأ هذه العبارة؟ ما ضبطها الصحيح من الناحية اللغوية؟ لأنه مهم جدا أيضا الإنسان يقرأ عبارات الفقهاء بقراءة صحيحة، الله يجزاك خير، بقراءة صحيحة مستقيمة من الناحية اللغوية، جيد. ما هي الكتب التي تساعدك في هذا الإشكال، الإشكال في هذا؟ إذن السؤال الأول، ما هي الكتب التي أرجع إليها في الضبط اللغوي لألفاظ الفقهاء؟ الكتب هذه ثلاثة كتب. الكتاب الأول وهو كتاب المطلع على ألفاظ المقنع، المطلع على ألفاظ المقنع للشيخ البعلي رحمه الله تعالى. والبعلي هذا عالم من علماء اللغة، وهو من تلاميذ العلامة بن مالك، ولهذا كثير في الكتاب يقول قال شيخنا ابن مالك، أنشدني شيخنا ابن مالك. فالمطلع على ألفاظ المقنع، المقنع هذا أي كتاب؟ المقنع لمن؟ لابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو أصل الزاد، لأن الزاد مختصر من المقنع. وهذا المطلع مرتب على الأبواب، فتريد تعرف الطلق يطلق وين تروح؟ كتاب الطلاق، جيد. تريد تعرف كلمة عتق يعتق، تروح كتاب العتق، وهذا هو مرتب على أبواب المقنع. وهذه ميزة في هذا الكتاب من وجه، وإن كان قد يكون لها يعني يترتب عليها إشكالات أيضا. فبعض الأحيان تأتي لمسألة لفظ عندك ورد في كتاب الطلاق لا يذكره لأنه ذكره سابقا مثلا في كتاب الطهارة. إذن الكتاب الأول هو المطلع على ألفاظ المقنع، وصاحبه البعلي حنبلي رحمه الله تعالى. الكتاب الثاني أيضا حنبلي، وهو كتاب الدر النقي على ألفاظ الخرقي. قلت لكم أن المتن العمدة عند المتقدمين من الحنابلة ما هو؟ الخرقي. ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد رحمه الله، بعضهم قال المبرد بفتح الميم وبعضهم قال بكسر الميم، مبرد مبرد. ابن عبد الهادي هذا رحمه الله شرح الخرقي شرحا لغويا، قال رحمه الله كذا، هذا مشتق من قول العرب كذا وكذا، يشرحه شرحا لغويا الدر النقي على ألفاظ الخرقي. والكتاب قليل الوجود في المكتبات للأسف، وأنا ما هو عندي الكتاب لكنه موجود على الشبكة. طيب، فمن كان عنده هذا الكتاب طيب لو يحضر معه. الكتاب الثالث وهو كتاب المصباح المنير في شرح ألفاظ المصباح المنير على ألفاظ شرح الرافعي الكبير للفيومي. وهذا الكتاب صاحبه الفيومي شافعي، وهو على ألفاظ شرح الرافعي الكبير. الرافعي عنده الشرح الكبير في مذهب الشافعية، تمام. فهذا المصباح المنير، وميزة المصباح المنير المطلع والدر النقي مرتبة على الأبواب. أما المصباح المنير فهو مرتب على حروف المعجم، فإذا تريد تعرف طلاق ترجع حرف الطاء ويبدأ بأول حرف، ما هو بآخر حرف، ما هو مثل يعني كثير من المعاجم اللغوية تبني على الحرف الأخير، لا هو يبني على الحرف الأول، طاء طلاق طاء وهكذا، جيد. فهذه ثلاثة كتب مهمة جدا لتعرف ضبط الألفاظ اللغوية في كتب الفقهاء. وهذه الكتب الثلاثة ودنا تكون موجودة، فمن الذي يتكفل دائما بإحضار المطلع عشان يكون موجود إذا أشكل عندنا شيء؟ المطلع، المطلع موجود، والمصباح المنير موجود متوفر، لكن الدر النقي هو القليل الوجود في المكتبات. طيب المطلع، المصباح المنير عندك شيخ؟ طيب الدر النقي هذا ممكن نسخة إلكترونية، لكن ربما تجدونه وربما لا تجدونه، الغالب أنه ما هو موجود، لكن واحد يحضر لنا نسخة إلكترونية، من هو تجيبه؟ خلاص. إذن هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أيها الإخوة الكرام الذي يكثر السؤال عنه، السؤال عن دليل المسألة. والحقيقة أنا ترددت كثيرا في الدرس هذا، هل أستدل للمسائل أو لا أستدل؟ الإشكال هو أن الاستدلال للمسائل يعني مضاعفة المدة، جيد، وإلا الاستدلال مهم ولا شك فيه، لكن أحيانا واحد يقول هذا مثل الاستدلال موجود ومدون في الكتب، لكن الذي يحتاج إليه الطلاب بشكل أوضح في من المدرس هو قضية تصوير المسائل وأن تكون مسألة صورتها واضحة عند طالب العلم، فترددت في الاستدلال للمسائل، ولكن أغلب الظن أننا لن نستدل المسائل إلا ما يكون فيه غرابة تمام أو إشكال نبين يعني وجه دليلهم. طيب، ما هي الكتب إذا أردت أن تعرف دليل مسألة من المسائل؟ فما هي الكتب التي ترجع إليها في ذلك؟ هناك كتب عديدة، منها كتب تتعلق بزاد المستقنع مباشرة جمعت أدلة الزاد، ومنها كتب خدمت أصل الزاد وهو المقنع بالاستدلال فتفيدك في أدلة الزاد، ومنها كتب خدمت المذهب عموما في الاستدلال. أما بالنسبة للكتب المباشرة في زاد المستقنع التي خدمته بالاستدلال، فمن أهمها السلسبيل في معرفة الدليل للشيخ صالح البليهي رحمه الله تعالى، وهو كتاب مطبوع في طبعة 3 مجلدات وفي طبعة 4 مجلدات، السلسبيل في معرفة الدليل. هذا الكتاب يذكر أدلة مسائل الزاد، لم يستوعب حقيقة كل المسائل، لكن يعني استدل لجملة كبيرة منها، خاصة المسائل التي يكون فيها استدلال من السنة، فإنه خدمها خدمة طيبة في هذا. هناك من جرد أدلة الروض فجمع كتاب اسمه أدلة زاد المستقنع وتعليلاته من الروض، وضعها في الحاشية أظن الحصين، نعم، في حاشية الكتاب وضع أدلة زاد المستقنع وتعليلاته، نسيت والله اسم المؤلف، ما أدري هو الحصين أو غيره، أيوة مساعد السلمان، نعم. طيب، هناك هذا أخذ أدلة الروض، يعني يمكن أن يستغنى عنه، يعني مثل هذا الكتاب يمكن أن يستغنى عنه بالروض، لكن ميزته أنه فقط ذكر الأدلة ولم يذكر إيش، لم يذكر المسائل الزائدة التي ذكرها صاحب الروض. طيب، هناك كتب خدمت أصل الزاد وهو المقنع، ومن أهم الكتب في الاستدلال للمقنع كتاب الممتع، الممتع شرح المقنع لابن المنجى رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب لم يترك في المقنع مسألة إلا استدل لها، حتى إذا كان صاحب المقنع أطلق روايتين قال وأما كذا وكذا ففيه روايتان، يأتي في ابن المنجى يقول أما الرواية الأولى فدليلها كذا وأما الرواية الثانية فدليلها كذا، واضح؟ فهذا الكتاب نفيس جدا في الاستدلال للمسائل، وفيه بعض الاستدلالات التي قد لا تجدها في غيره، فيه استدلالات جميلة حقيقة. يعني مما أذكره في هذا مسألتين أذكر له استدلالا حسنا فيها وجميل، يعني ربما ما هو مشهور في الكتب الأخرى، مسألة استقبال النيرين وستأتي معنا في باب قضاء الحاجة، فإن كثيرا من الحنابلة يذكرون هذه المسألة ويستدلون لها بدليل ربما يكون فيه إشكال، وهو يقولون لما فيهما من نور الله، ويعني كون هذا دليلا أصلا، يعني ما معنى ما فيهما من نور الله؟ النور هذا نور مخلوق، ليس نور يعني إضافة، هنا إضافة المخلوق إلى خالقه، فما وجه الكراهة؟ فتجد صاحب الممتع استدل بدليل قوي يقول إن هذا المنع من استقبال النيرين هو مبني على علة، وهي أن استقبال النور أدعى لانكشاف العورة، لما يكون واحد مستقبل لنور إضاءة مسلط عليه، وطبعا صورة المسألة في الصحراء، تمام، في الصحراء يبغى يقضي حاجته في الصحراء، أما في البنيان ما في كراهة لا في القبلة ولا في النيرين، لكن في الصحراء أيهما أسر لعورته إذا لم يكن هناك حائل بينه وبين الشمس، أن يتجه إلى الشمس أو أن ينحرف عنها؟ قال لك الأستر لعورته أن ينحرف عنها، فلهذا كره استقبال النيرين، واضح؟ فله استدلالات لطيفة، ومنها استدلاله على أن الماء المستعمل لا يرفع الحدث، استدل على ذلك قال إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والمسلمين والناس عموما إذا ذهبوا في أسفارهم وكان الماء قليلا يتوضؤون بالماء ويتركون هذا الماء في إيش؟ في الأرض، يتقاطر على الأرض. ولو كان الماء المستعمل يصح التوضؤ به مرة ثانية وثالثة لوجب عليهم أن يجمعوا الماء المتقاطر من وضوئهم مع قلة المياه. قال: وهذا لم ينقل عن الصحابة، فدل على أن الماء المستعمل فسد وذهبت طهوريتهم. وله في استدلالات لطيفة. فالمقصود هذا الممتع، يعني قلنا الكتب التي خدمت أصل الزاد اللي هو الممتع شرح المقنع لابن المنجى رحمه الله تعالى التنوخي. وهناك أيضا كتاب الشرح الكبير لابن أبي عمر، والشرح الكبير لابن أبي عمر رحمه الله. ابن أبي عمر هذا ابن أخي موفق الدين بن قدامة، يعني موفق الدين بن قدامة عمه. الشرح الكبير هذا لابن أبي عمر ماذا صنع؟ أخذ مادة المغني، مادة ما شاء الله لا مزيد عليها في الاستدلال ومناقشة الأقوال وذكر الخلاف وما إلى ذلك. فماذا صنع بها؟ شرح بها المقنع، لأن المغني هو في الأصل شرح على إيش؟ على الخرقي. والحنابلة بعد ابن قدامة صارت عمدتهم على المقنع لا على الخرقي، فاستفادتهم من كتاب يشرح الخرقي ستكون أبعد في المنال من استفادتهم من كتاب يشرح المقنع. فأخذ المغني وشرح به المقنع، فلهذا تجد تطابق في جل ألفاظ المغني مع إيش؟ الشرح الكبير. هو أخذ المغني، يعني الكلام أكثر الكلام الموجود في الشرح الكبير هو من كلام ابن قدامة الموفق رحمه الله تعالى في المغني، شرح به إيش؟ المقنع. وبهذا صار الشرح الكبير. ليش ما قلنا لك ارجع للمغني؟ نقول أدلة المسائل، قلنا لك الشرح الكبير. ليش ما قلنا المغني؟ لأن المسألة أنت تدرسها في زاد المستقنع في العبادات موجودة في الخرق في المعاملات أو في الجنايات أو في أواخر الكتب، واضح؟ لأن ترتيب الخرق يختلف عن ترتيب المقنع. ولهذا استفادة الطالب من الشرح الكبير أسهل بكثير، تفتح الشرح الكبير نفس تبويبات الزاد هي ماشية مع أبواب المقنع، واضح؟ فهذا من الكتب أيضا المهمة التي خدمت أصل الزاد وهو الشرح الكبير. لا يترك مسألة في المقنع إلا ويستدلها. وفيه ميزة أخرى سنشير إليها لاحقا، أنه يذكر الأقوال الأخرى ويذكر الجواب عنها، أدلتها والجواب عنها، وسنذكر هذا بعد قليل إن شاء الله. طيب، في كتب أخرى حقيقة في هذا، لكن هذا مما يعني نكتفي به. في كتب كثيرة، يعني مثلا التعليق لأبي يعلى العمدة، شرح العمدة لشيخ الإسلام بن تيمية، هذا كتاب مليء بالاستدلالات للمسائل المذهب، يعني شيء نفيس جدا. بعض المسائل، يعني مثلا مسألة غسل الأنجاس سبعا، ستأتي معنا في باب إزالة النجاسة أن المذهب في النجاسة غير نجاسة الأرض وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام، تمام، غير هذا وكذلك غير نجاسة الكلب والخنزير، يشترطون فيها سبع مرات بالماء من غير تراب، الكلب والخنزير سبع بتراب. ما دليل هذه المسألة؟ لما تقرأ في الشروح المختصرة يقولون لما جاء في الخبر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، ترجع تخريج الحديث إلا الحديث ضعيف، ضعيف مو ضعيف حتى لا يكاد يوجد له أصل، لا تجد له تخريجا مصدر مسند في التخريج، واضح؟ فما دليلهم؟ الحقيقة ليس عمدتهم على هذا، ولهذا قد يكون أحيانا بعض الشروح المختصرة يذكر دليلا لا يكون هو عمدتهم الحقيقية في بناء المسألة في المذهب. ترجع لشرح العمدة لشيخ الإسلام استدل هذه المسألة قرابة صفحتين، وهو يستدل هذه المسألة ويبين كيف بني هذا على حديث إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب. يقول هذه مقيسة عليها، وجه القياس عندهم أن غسل الأنجاس سبعا في نجاسة ريق الكلب، الآن ريق الكلب إذا جاء على الإناء أو جاء على الثوب أو جاء على رجل أو على غير ذلك يجب غسله إيش؟ سبع مرات، صح ولا لا؟ طيب، أيهما أغلظ في النجاسة، نجاسة ريق الكلب أم نجاسة بول الآدمي؟ أيهما أغلظ؟ بول الآدمي أغلظ، بول الآدمي نجس بالإجماع لا خلاف. ريق الكلب بعض العلماء يقول أصلا ما هو نجس، يقول الغسل هذا تعبدي. فيقول شيخ الإسلام إن القياس هنا عندهم في المذهب بنوا المسألة على القياس الأولوي في هذه المسألة، إذا أمر بغسل الكلب سبعا فغيره من باب أولى، واضح؟ فمن الكتب أيضا المهمة شرح العمدة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. لكن من يعني الأشياء التي يبكي عليها الإنسان أن هذا الشرح لم يكتمل، وهو شرح نفيس جدا جدا، يعني فيه من الفوائد والنفائس والدرر الشيء العجيب. وبعض الكتب حقيقة فقدها يعني يحزن الإنسان. وعندنا في المذهب الحنبلي كتب كثيرة فقدت. تعرفون الحنابلة لم يكونوا كثير جدا، يعني في بعض العصور ما كانت المذهب الحنبلي كان قليلا في بعض العصار، ما هو قليل بمعنى أقصد قليل أنه يعني 15 واحد ولا كذا، لكن إذا ما قارناه بعدد المسلمين نجد في بعض الأحيان أنه أقل المذاهب الأربعة. وقد كتبت في هذا أبيات، ومن رجع إلى التاريخ وطبقات الحنابلة وجد شيئا من هذا. نعم، فهذا أحد أسباب فقد بعض كتب المذهب العظيمة. ولكن الحمد لله رب العالمين أن الكتب التي لم تفقد وموجودة ومطبوعة، لو أفنيت عمرك في دراستها وفهمها ما خلصتها. جيد، فنحن يعني نتحسر على فقد بعض الكتب، ولكن الحقيقة أن الموجود لو أفنينا فيه العمر ما انتهينا. نعم، إذن عندنا عرفنا الإشكالات اللغوية، عرفنا الإشكال في دليل المسألة. يأتي الآن سؤال في تخريج هذا الدليل أحيانا. دليل المسألة يجي مثلا، قلت والله وجدت دليل المسألة موجود في الممتع حديث أو أثر، لكن لم أجد تخريجه، أو أريد أعرف هل هو صحيح أم ضعيف، وما كلام العلماء فيه، فما هي المصادر في هذا؟ المصادر في هذا أيضا كما قلت لكم، منها ما يتعلق بالزاد مباشرة، ويحضرني في هذا كتابان. الكتاب الأول كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تخريج أحاديث الروض المربع، طبع بأخرة قريب، مجلد مطبوع في تخريج أحاديث الروض المربع الشيخ رحمه الله تعالى. وفي كتاب آخر للغامدي، فاتني الآن الاسم، في ثلاث مجلدات صغيرة، ما أدري اسمه، أظن البيان الممتع لعله، في تخريج حديث الروض المربع أو شيء من هذا، ثلاث مجلدات خرج أحاديث الروض المربع. هناك كتب لا تتعلق مباشرة بالزاد لكنها خدمت تخريج أحاديث المذهب، منها كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي، محرر في الحديث لابن عبد الهادي، فإنه يذكر تخريج الحديث ويعتني كثيرا بحكم الإمام أحمد على الحديث، فتجد يعتني بهذا، وفيه فوائد خاصة للطالب العلم الحنبلي ربما لا يجدها في بلوغ المرام، في تخريج الأحاديث وذكر حكم الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليه. هناك كتاب آخر أيها الإخوة الكرام، نحن نتكلم عن إيش؟ تخريج أحاديث التي استدل بها في المسألة، وهو كتاب منار السبيل للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، منار السبيل في تخريج أحاديث، عفوا إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، إرواء الغليل، أنا قلت منار السبيل هو الكتاب المفرد، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. وهذا الكتاب فيه جهد عظيم في تخريج الأحاديث وجمعها وما إلى ذلك، وخرج الأحاديث التي ذكرها صاحب منار السبيل في الاستدلال لمسائل دليل الطالب. منار السبيل هذا شرح على دليل الطالب، وهذا الشرح اعتنى أكثر شيء بالاستدلال، فالشيخ الألباني رحمه الله خرج أحاديث هذا الكتاب. وهذا الكتاب إرواء الغليل خدم بخدمات عديدة، فكتب عليه، كتب عليه التكميل والتحجيل ومستدرك التعليل والرد على مستدرك التعليل، فخدم الكتاب خدمة طيبة من جهة الاستدراك عليه والزيادة على ما لم يخرجه وما فاته والنقاش حول هذه الأحكام وما إلى ذلك. فهو كتاب مفيد لو جمعه طالب العلم وجمع إليه هذه الكتب التي لحقت به يكون قد يعني استفاد في ذلك. وكل كتاب له ميزة، يعني بعض المستدركات مثلا التكميل التحجيل بعضهم اعتنى مثلا بتخريج آثار الصحابة، الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني اعتنى عنايته الأولى بإيش؟ بتخريج الأحاديث المرفوعة. جيد. فبعض المستدركات اعتنت بإيش؟ تخريج آثار الصحابة، مثل التحجيل اعتنى بتخريج آثار الصحابة. أيضا يبقى عندنا هذه أبرز الكتب حقيقة فيما يتعلق بتخريج الأحاديث. إذن عرفنا إشكال اللغوي وأدلة المسألة وتخريج المسائل. يأتي عندنا قضية أخرى أشرت إليها في الدرس الماضي، أن طالب العلم من الجيد أن يحرص على التمييز بين رتب المسائل، يعرف أن المسألة هذه إجماعية ولا خلافية. هذا مهم خاصة في كثير من الطلاب الحاضرين يرجعون بعد التخرج إلى بلدانهم والعمل في بلدانهم ليس على المذهب الحنبلي، صح ولا لا؟ من العمل في بلدانهم ليس على المذهب الحنبلي، يكون في مذهب آخر هو المشهور. فمن المهم لطالب العلم أن يعرف ما عليه عمل الناس، هل هذا منكر مخالف للإجماع؟ يعني هو خالف ما درس، يقول أن درسنا عند المشايخ كذا وكذا، الآن رجعنا للبلد وجدنا الناس يعملون بخلاف هذا، عمل الناس هذا هل هو منكر مخالف للإجماع يجب إنكاره، أو أنه مبني على قول من أقوال أئمة الاجتهاد ومذهب معتبر فلا ينكر؟ واضح؟ طيب، من الكتب المهمة التي ترجع إليها في تمييز مسائل الإجماع عندنا كتب، الكتب التي تعنى ببيان مسائل الخلاف من مسائل الإجماع، منها كتب مفردة في الإجماع، ومن أبرزها كتاب الإجماع لابن المنذر رحمه الله تعالى، وكتاب مراتب الإجماع للإمام أبي محمد بن حزم رحمه الله، وعليه نقد منسوب لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى اسمه نقد مراتب الإجماع. وهناك كتب معاصرة، رسائل علمية دكتوراه مثل موسوعة الإجماع طبع منها 10 مجلدات الآن ولم تكتمل إلى الآن، وهناك أيضا كتاب لابن القطان وهو من أوسع الكتب في الإجماع اسمه الإقناع في مسائل الإجماع، وهذا تقريبا إلى حد كبير يغني عما قبله، يغني عن ما قبله، لأنه ضمنه الإجماعات التي ذكرها ابن المنذر والإجماعات التي ذكرها ابن حزم والإجماعات التي ذكرها ابن عبد البر والإجماعات وغيره. جيد. اسمه الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان رحمه الله تعالى. فهذه الكتب مهمة في معرفة الإجماع، المسألة خاصة في مقام الإنكار أو مقام الشخص الذي يذهب إلى بلد آخر ويجد العمل على خلاف ذلك في تمييز المسألة هل هي إجماعية أو خلافية يرجع إلى هذه الكتب. هناك كتب في الإجماع تبين الإجماع لكنها ليست مستقلة ببيان الإجماع، تبين محل الخلاف ومحل الإجماع، ومنها على سبيل المثال من كتب الحنابلة رحمة الله عليهم كتاب الشرح الكبير، أيضا نحن هو المغني لكن لا أحيل إلى المغني لأن الشرح الكبير أسهل عليكم في الرجوع، كتاب الشرح الكبير لابن أبي عمر، فتجد إذا جاء إلى المسألة في المقنع إن كانت المسألة إجماعية فالغالب أنه يبين الإجماع فيها، وإن كانت خلافية بين الخلاف فيها. هناك من الكتب التي تعنى بذلك أيضا من كتب الحنابلة كتاب الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى الذي هو ضمن الإفصاح وأفرد بالطباعة وسمي اختلاف الأئمة العلماء، اتفاق الأئمة واختلافهم، طبع في مجلدين وفي طبعة أخرى في مجلد واحد، هو أصلا من ضمن كتابه الكبير الإفصاح لكنه استل منه الإفصاح، هذا شرح أحاديث البخاري لما جاء عند حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ذكر مسائل الفقه من أولها إلى آخرها على المذاهب الأربعة. جيد. وأفرد بهذا الكتاب. ميزته أنه يبين، ويحرص غالبا هذا الكتاب يحرص على بيان ما اتفق عليه الأئمة الأربعة، ربما يذكر مسائل يقول واتفقوا على كذا، ويقصد اتفقوا يعني الأئمة الأربعة. ومن المهم أيها الإخوة الكرام معرفة مصطلحات الأئمة حتى لا ينسب إليهم ما لم يقولوه. يعني مثلا ابن هبيرة يقول اتفقوا في كثير من الأحيان، لا يقصد حكاية الإجماع، وإنما يقصد إيش؟ اتفاق الأئمة الأربعة. كذلك مما ينبه إليه هنا في المصطلح في الإنصاف للمرداوي، إذا قال المرداوي في الإنصاف بلا نزاع فإنما يريد بذلك أنه لا نزاع في داخل المذهب، لا علاقة لذلك بحكاية الإجماع. وحصل خطأ من بعض الباحثين كثير يقولوا قد حكى الإجماع على هذه المسألة المرداوي حيث قال كذا بلا نزاع، وهو لا يقصد حكاية الإجماع، بل إنه في أكثر من موضع قال بلا نزاع وهي من المفردات، في أكثر من موضع قال وهذا بلا نزاع وهو من المفردات. كيف يكون بلا نزاع وهو من المفردات؟ إذا كان يقصد بلا نزاع يعني إجماع، لا، هو يقصد لا نزاع في المذهب، وهذه المسألة لا نزاع في المذهب لكن الحنابلة تفردوا بها. نعم. يأتي عندنا سؤال آخر. إذن عندنا عرفنا الآن أدلة المسألة، الأدلة وتخريجها وإيش والإجماع. يأتي عندنا قضية مهمة جدا، يعني لا ليست مهمة كثيرا لكن مفيدة لطالب العلم، وهي قضية معرفة الروايات داخل المذهب. ما هي الكتب التي يرجع إليها طالب العلم إذا أراد يقول هل هذا والله الكلام هذا اللي أنت تدرسنا إياه في الزاد المستقنع والذي قرره صاحب الزاد هو يعني كلام ما في غيره في المذهب، ما في وجه آخر، ما في قول آخر في المذهب، ولا فيه روايات أخرى؟ نقول هذه المسألة يرجع فيها إلى كتاب الإنصاف. معرفة الأوجه والأقوال والروايات داخل المذهب المرجع في ذلك إلى كتاب الإنصاف للمرداوي، ولا تحتاج معه إلى غيره، خلاص الإنصاف بس. واضح؟ طيب، هناك سؤال، وهو الآن أنت قرأت هذه المسألة وجدت فيها روايات في المذهب، تريد تعرف الصحيح من المذهب، يعني المعتمد في المذهب عند المتأخرين. طبعا ذكرت لكم أن التصحيح المذهبي مر بمراحل، وأن هناك عدد من أهل العلم يعني عنوا بالتصحيح المذهبي، من أوائلهم قلت لكم من أوائل من اعتنى بالتصحيح المذهبي، لا المرداوي متأخر، هذا آخر واحد، الخلال رحمه الله، ثم جاء بعدهم يعني مدة أبو يعلى وغيرهم. لكن المتأخرون أيها الإخوة الكرام عمدتهم في تصحيح المذهب أصالة على المرداوي رحمه الله تعالى في كتبه الثلاثة، تصحيح الفروع والإنصاف والتنقيح المشبع، خلاص. فترجع إلى الإنصاف، ترجع إلى التنقيح، ترجع إلى تصحيح الفروع، وغالبا الإنصاف غالبا يغني عن تصحيح الفروع، وأما التنقيح فإنه يذكر لا يذكر الروايات ولا ينصص على التصحيح لكنه جعله على الصحيح من المذهب. ثم بعد ذلك صار التصحيح المذهبي أو معرفة الصحيح في المذهب اصطلاحا عند المتأخرين مرجعه إلى كتابين، الإقناع والمنتهى، فإذا اتفقا فهو المذهب اصطلاحا، وإذا اختلفا فهل يرجح الإقناع ولا يرجح المنتهى؟ القول الفصل في هذه المسألة إذا اختلف الإقناع والمنتهى، فالقول الفصل فيها أن الصحيح في المذهب عند ابن النجار هو ما في المنتهى، والصحيح في المذهب عند الحجاوي هو ما في الإقناع، والصحيح في المذهب في حقيقة الأمر هو ما قاله الإمام أحمد ومات عليه رحمه الله تعالى. وهنا أحب أن أشير إلى قضية أيها الإخوة الكرام في قضية التصحيح المذهبي. التصحيح المذهبي اجتهاد في معرفة الصحيح في مذهب هذا الإمام وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى، اجتهاد واضح يختلف فيها أهل العلم، ولهذا تجد تصحيحا عند ابن قدامة لم يعتمده مثلا المرداوي، وتصحيحا عند المرداوي خالفه فيه ابن النجار، وابن النجار قال شيء والحجاوي قال شيئا آخر. ليش؟ لأن القضية قضية اجتهاد واضح، الاجتهاد هذا كل عالم من العلماء يكون له دور في التصحيح المذهبي وفي النظر في الروايات في المذهب واختيار الصحيح منها. فلا ينبغي المبالغة في هذه القضية. نحن قلنا قضية المذهبية قضية صحيحة وهي الجادة في التعلم، لكن لا يبالغ الإنسان في أنه قضية الصحيح في المذهب لا والله هذا خلاف المنتهى إذن هذا غلط. الموفق بن قدامة لا ينبغي أن يدرس الطالب كتابه العمدة لأنه فيه أقوال الصحيح من المذهب عند المتأخرين بخلافه، لا هذه مبالغات. المسألة قضية اصطلاح. يعني إيش اصطلاح؟ يعني أن التصحيح المذهبي أيها الإخوة الكرام، قلت لكم هو قضية اجتهادية ولا لا؟ قضية اجتهادية. حتى يستقر الاصطلاح لما نقول هذا المذهب، لما نقول هذا المذهب تسمع شيخ يقول مذهب الإمام أحمد كذا وكذا، ترجع للإقناع للمنتهى ما تلقى هذا الكلام، تلقى خلاف هذا الكلام. حتى يستقر اصطلاح الناس على لما يقال المذهب كذا، تمام، اصطلح الحنابلة المتأخرون واعتمدوا واتفقوا وتواطؤوا على اعتماد هذين الكتابين. ليس معنى هذا أن كل ما فيهما لا يمكن أن يكون خلاف الصحيح من المذهب، لا ليس الأمر كذلك، ولكنه اصطلاح. ولهذا قد تجد في غاية المنتهى أنه يقول في مسألة خلافا لهما. غاية المنتهى أشرنا إليه ولا غاية المنتهى هذا في الجمع بين الإقناع والمنتهى. ويأتي في بعض المسائل يقول يجوز كذا خلافا للمنتهى، هذا قليل. في مسائل يقول يجوز كذا خلافا له. يعني إيش خلافا له؟ للإقناع، لأنه هذه تكثر، له للإقناع كثيرة بينما للمنتهى قليلة، فاختصرها بالضمير خلافا له. طيب، وفي مسائل قليلة أيضا جدا يقول فيها خلافا لهما، يعني هو يقول الصحيح في المذهب كذا خلافا لهما، وفي بعض الأحيان يقول خلافا لهما هنا. يعني إيش خلافا لهما هنا؟ يعني أنهما قد قررا الصحيح في باب آخر وفي هذا الباب قرروا خلافه. ويحضرني في هذا مسألة، وهي مسألة قبول من جاءه شيء من غير طلب ولا استشراف نفس في باب الهبة، قالوا يسن قبول الهبة. في باب الزكاة ذكروا كلاما عاما أن من جاءه شيء من غير سؤال ولا استشراف نفس وجب عليه قبوله. جيد، فاللي أذكره مما كنت واهم أن صاحب الغاية قال خلافا لهما هنا. جيد، في هذه المسألة أو مسألة قريبة منها، المقصود أن التصحيح المذهبي هو قضية اجتهادية، لكن الاصطلاح يقال المذهب يعني ما في الإقناع وإيش والمنتهى. نعم، فإذا في مسألة في الزاد نريد نعرف الصحيح في المذهب فيها اصطلاحا، نرجع إلى إيش؟ الإقناع والمنتهى. طيب، من هو صاحب الإقناع؟ هو صاحب الزاد. طيب، هو قال هذا على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، وفي مسائل قررها في الإقناع تخالف ما قرره في الزاد، واضح؟ نقول لا إشكال. يعني الواحد طالب يقول أنا بحفظ زاد المستقنع، وجاء ونسب إلى المذهب أن المذهب يجوز، مثلا يجوز أنه يكره الوضوء بالماء المستعمل في طهارة مستحبة، أن الماء المستعمل في طهارة مستحبة مكروه، هذا في الزاد وفي الإقناع. في المنتهى لم يذكر هذه المسألة، ولهذا بعضهم قال ظاهر المنتهى عدم الكراهة. طيب، لو فرضنا أن المذهب عدم الكراهة، هذا المذهب اصطلاحا ولا هذا المذهب قطعا؟ اصطلاحا. فلو جاء واحد ونسب وفي الدرس وفي الفتوى وفي كذا قال لا في مذهب الإمام أحمد لا يجوز أو يكره كذا، هل يخطأ يقال لا والله هذا فلان مخطئ ينسب إلى المذهب ما ليس منه؟ لا، هذا سبقه أئمة ومحققين في المذهب ومصححين في المذهب، فلا يشدد في هذه القضية. هذه معرفة الصحيح في المذهب. من الإشكالات التي تمر عند بعض طلاب العلم معرفة صورة المسألة، معرفة صورة المسألة، وهذا مهم جدا لطالب العلم أن يدركه، وهذا من أهم الأشياء التي تحرص عليها في الدرس، أن تخرج من الدرس وأنت قد تصورت المسألة وعرفتها، تستطيع تطبقها وتمثل لها وتنزلها على أرض الواقع، هذا أهم شيء في الدرس. جيد، ما سوى ذلك تحصيله من الكتب أسهل من قضية تحصيل صورة المسألة. ممكن تفتح مثلا خاصة في أبواب المعاملات في بعض مسائل الجنايات، تجد أن المسألة تحتاج إلى توضيح، صورتها غير واضحة. من أسهل الكتب وأحسنها في هذا الشرح الممتع للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فإنه من أحسن الكتب التي تصور لك إيش المسائل تصويرا مبسطا قريبا. إيش يبقى عندنا من الإشكالات أيضا؟ بعض الناس قد يقول أنا الآن مثلا أهل بلدي حنفية أو مالكية أو شافعية، أريد أن أعرف المذاهب الأخرى في هذه المسألة، فما الذي أرجع إليه؟ نقول أفضل ما يرجع إليه في هذا هو الشرح الكبير لابن أبي عمر، الشرح الكبير لابن أبي عمر رحمه الله تعالى. وأنا أحيلكم على الكتب التي يسهل بالنسبة لكم في دراسة الزاد، يسهل لأنك إيش تتناول منها المعلومة، ولا في كتب مثلا كتبت على الخراقي أو على غيره لكن قد يكون فيها صعوبة. من المسائل أو الإشكالات التي تورد، يقول طيب شيخ ماذا لو كان كذا؟ أنت تقول مثلا، تأتي في مسألة وتقول يعني تذكر مسألة فيرد السؤال عن غيرها، عن نظير لها، عن قريبة منها، مسألة في الباب لم يذكرها المصنف، فما هي الكتب التي ترجع إليها في هذا المسائل التي لم يذكرها المصنف وتريد أن تعرف حكمها على وفق المذهب؟ نقول أفضل كتاب وأجمع كتاب ترجع إليه في هذا هو كشاف القناع، الإقناع للحجاوي مع شرحه كشاف القناع للبهوتي رحمه الله تعالى. فهذه من أبرز الكتب التي يحتاج إليها في حل الإشكالات الفقهية التي تمر عليك أثناء الدراسة. ونحن قلنا في أحد بيحضر معنا المطلع والمصباح المنير والدر النقي، طيب نحتاج أيضا إلى الشرح الكبير مع الإنصاف، مطبوع طبعة واحدة اللي هو طبعة الشيخ عبد الله التركي وفقه الله، لو واحد يجيب لنا الشرح الكبير مع الإنصاف، فمن يتكفل بإحضاره الشرح الكبير مع الإنصاف؟ ما في حد عنده الكتاب؟ الكتاب هذا مهم ومفيد. ها أنت تجيب كل شيء كذا؟ لا نبغى تجيبه يا شيخ، خلاص الشرح الكبير تحضره عندك يعني. طيب يسر حاضر عندك شيء، طيب بس احضروا لنا كتاب عشان لو خلص الشحن ولا شيء. طيب قلنا الإنصاف والشرح الكبير الممتع لابن المنجى، من يحضره لنا؟ مطبوع في 4 مجلدات تحقيق الشيخ ابن دهيش رحمه الله، من يحضر لنا الممتع لابن المنجى؟ طيب كشاف القناع، كشاف القناع طبعة وزارة العدل أو مصورة منها، كشاف القناع لو نريد نسخة ورقية أحسن. طيب على كل حال أنا سأعيد هذه الأسئلة في الدرس القادم، حبذا تشترون هذه الكتب، من كان يستطيع أن يشتريها فليشتريها، فإنها كتب مهمة جدا. نعيد السؤال للدرس القادم. طيب شرح منتهى الإرادات تجيبه؟ خلاص شرح منتهى عندك. طيب فيه من المسائل كنت أريد أن أشير إليها، نعم أحيانا يكون عندك إشكالات ترجع إليها في هذه الكتب كشاف القناع وشرح، نعم قلنا كشاف القناع وشرح منتهى الإرادات أيضا، هذه من الكتب التي ترجع إليها في المسائل التي تكون من مسائل الباب ولم يذكرها المصنف، ترجع إلى شرح منتهى الإرادات وإلى كشاف القناع، هذه من أبرز الكتب. فيه إذا لم تجد وجدت المسألة مشكلة، كلامهم فيها مشكل أو متعارض أو فيه إشكالات فلم تجدها في الشروح، فارجع إلى الحواشي، ارجع إلى الحواشي. والحواشي عندنا حواشي تخدم الروض المربع، في حواشي على الزاد لكن قليلة يعني، لكن في التي تفيد أكثر هي حواشي الروض. حواشي الروض طبعا الحواشي عادة تهتم بإيش؟ بالمسائل المشكلة، ما تهتم بشرح ألفاظ الكتاب، تهتم غالبا بإيراد بعض الإشكالات والجواب عنها، فإن قيل كذا وإلى آخره. من أبرز الحواشي على الروض المربع حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، وحاشية الشيخ يعني هي إلى الشرح أقرب، يعني يجمع فيها كل شيء، يذكر الأدلة ويذكر الروايات والأقوال، لا يقتصر على ذكر الإشكالات. في حواشي مثل حاشية أيضا من الحواشي المفيدة على الروض حاشية الشيخ عبد الله العنقري، وهي مطبوعة أيضا، طبعت طبعة جديدة طيبة. ومن الحواشي حاشية ابن فيروز، ومن الحواشي حاشية الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله، وإن كانت حاشية أبا بطين قليلة جدا، يعني الحواشيه على الروض يسيرة، ما فيه يعني تعليقات كثيرة، قليلة. هذه حواشي الروض. في حواشي تستفيد منها حواشي المنتهى. حواشي المنتهى من أهمها حاشية عثمان النجدي وحاشية الخلوتي، هذه من أهم حواشي على شرع على منتهى الإرادات. يمكن أن يضم إليها حاشية البهوتي رحمه الله. البهوتي له حاشية على المنتهى وله حاشية على الإقناع، يمكن أن يستفاد منها، ولكن حاشية عثمان وحاشية خلوتي أوسع وأكثر تدقيقا، أما البهوتي فشروحه هي العمدة رحمه الله تعالى. طيب، هذه جملة من المسائل التي أحببت أن أشير إليها. وكما قلت لكم، لا تعول أبدا على أن يكون في الدرس كل شيء، لا يمكن أن يكون الدرس فيه كل شيء، فيه إشكالات أنت تحلها بنفسك. ومن المهم لطالب العلم أن يعود نفسه على هذا، عود نفسك أن لا تسأل إلا بعد البحث، لا أي مسألة تخطر بالك تسأل، عود نفسك على البحث، الرجوع إلى الكتب، الرجوع إلى المصادر. فكما قلت لكم، إن تعلم الصيد خير من إيش؟ من تحصيل السمك. الشرح الممتع تخريج حديث الروض المربع للشيخ سعيد آل عياش الغامدي، نعم هذا الذي قصدته. الشرح الممتع، يمكن ما اسمه الشرح الممتع، يمكن اسمه البيان الممتع أو القول الممتع، الله أعلم. على كل حال هذا هو. نعم، هل تنصحون بكتاب تحقيق المراد بشرح الزاد للشيخ العلامة بن عقيل شيخنا رحمه الله تعالى؟ شوفوا مشايخ الكتب، لا يوجد كتاب يستغنى به عن الآخر، لا يوجد كتاب يستغنى به عن الآخر استغناء تاما، كل كتاب تجد له ميزة و يعني جانب من جوانب التميز. نعم، في بعض الكتب يسأل عنها، حقيقة أنا ما قرأتها، يعني بعض الإخوة سأل عن بعض الكتب المعاصرة، أنا ما قرأتها ولا أستطيع أن أنتهي من أن أحكم عليه. هل من الممكن زيادة أيام الدرس؟ ومتى إن شاء الله ننتهي من الكتاب؟ أما زيادة أيام فأنا كنت أفكر في الاقتصار على يوم من يومين، ويومين مع الإطالة هذه، أن نأخذ العصر، أن الدرس الواحد عن درسين بعد المغرب، نطيل فيه يعني، نجلس إلى يعني قبيل المغرب. فلذلك أنا أظن أنه من الصعب عليكم ومن الصعب علي أيضا الزيادة على هذا. ويمكن بعض الإخوة يمكن الآن نفتح ورقة يقول هل من الممكن الاقتصار على درس واحد من درس؟ ممكن، لأن الناس ظروفهم لا تتساوى، ولا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يوضع الدرس في وقت وفي أيام وكذا يتناسب مع جميع الناس. لكن على كل حال نحن نمشي على هذا. وأما مدة الانتهاء من الكتاب فإن شاء الله عز وجل لن تتجاوز سنتين بإذن الله عز وجل. يعني الآن هذا الفصل الأول، يبقى يعني 4 فصول دراسية بما فيها هذا الفصل الذي لم نأخذه كاملا، هذا هو الحد الأقصى إن شاء الله للانتهاء. وربما نسرع أكثر، إذا أسرعنا أكثر ممكن ننتهي في أقل من ذلك. ولأجل هذا أنا ما أحببت أني أطول في المسائل، يعني لأجل أن لا نطيل في مع الكتاب، لأن طلاب العلم خاصة المدينة، كثير من طلاب العلم يأتي، أحد الأخوة أرسل لي قال لي شيخ أنا أتخرج نهاية هذه السنة، ودي أنك تنتهي من كتاب هذه السنة، والآخر يكون باقي له سنتين، فالإطالة الكبيرة لا تتناسب مع ظروف الطلاب. أيضا هذا يسأل عن المفاضلة بين مترين، ليس عندي مقارنة بينهما، المحرر والبلوغ ليس عندي مقارنة بينهما، ولكن كما قلت لكم إن قضية هذا الكتاب أو هذا الكتاب تبقى أنها ليست قضية أساسية تصدك عن الشروع في الحفظ. هذا يسأل يقول بعض الطلاب، هذه مسألة مهمة حقيقة، يقول بعض الطلاب نحن ندرس في الجامعة لمدة سنوات متنا فقهيا في مذهب الحنابلة، ثم بعد الدراسة نرجع إلى بلدنا وفي البلد عندنا مذهب الشافعي، فيحصل عندنا تردد في حفظ متن فقهي في مذهب الحنابلة، فما الذي تنصحون به؟ طيب، هذه المسألة تحتاج إلى شيء من البسط والكلام، فنقول وبالله التوفيق أن الشخص، أيها الإخوة الكرام، أولا خليني أبدأ لكم بقصة للإمام القاضي أبو يعلى. الإمام القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى من أئمة الحنابلة، ذكرها ابن تيمية في المسودة. جاء رجل إلى القاضي أبي يعلى وطلب منه، قال أنا أريد أن أدرس عليك الفقه. قال من أي البلاد أنت؟ قال أنا من البلد الفلاني. قال ولكن أهل بلدك على مذهب الشافعي، فإذا درست مذهب الإمام أحمد لم تجد من تدارسه العلم ولا من تعيد معه، وكنت حريا أن ربما تثير فتنة في بعض المسائل أو شيء من هذا القبيل. جيد، هذا الذي أبدأه في هذا الكلام. فأقول الشخص الذي يكون في بلد، لأنه ترى البلدان أيها الإخوة الكرام على أنماط، بعض البلدان يكون فيها المذهب عليه العمل والفتوى ولا إشكال في هذا، مثل المغرب العربي مثلا في مذهب مالك، تمام، فإن هذه البلد العمل فيها على مذهب مالك والتدريس والإفتاء وكذا، ومثل كثير من البلدان على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. هناك بعض البلدان لا يوجد فيها المذهب إلا بالاسم، يعني وراثة، صحيح شيخ؟ بعض البلدان يقولون شافعية لكن لا يوجد عندهم، لا يعرفون من مذهب الشافعية إلا مسألتين: القنوت في الفجر والجهر بالبسملة، تمام. فمثل هذا البلد لا، ليس فيه الإشكال الذي سيورد. فأقول طالب العلم الذي يدرس المذهب ثم يرجع إلى بلده لأجل أن يعلم الناس ويدرسهم له حالتان: الحال الأولى أن يجد شخصا يدرسه مذهبه، يدرسه مذهبه ومذهب أهل بلده، فلا شك أن دراسته لمذهب أهل بلده هو الأولى، وحفظه لمتن في مذهبه هذا هو الأولى. جيد، عشان لا تقولون متعصب للمذهب الحنبلي. طيب، الأمر الآخر، الشخص الذي لا يجد، بعض طلاب العلم يقول نحن ما وجدنا أصلا، نبحث ولم نجد من يدرسنا، فما العمل؟ هل نقول والله اجلس من غير أن تدرس الفقه، ولا ادرس الفقه على المذهب الحنبلي؟ نقول بل ادرس الفقه على المذهب الذي تجد من يدرسك إياه، واحرص في هذه الدراسة على أمرين: احرص أن تركز على تصور المسائل وفهم لغة الفقهاء. الأمر الثاني، قدر الإمكان المسائل التي تدرسها على شيخك احرص أن تعرف فيها مذهبك، فدرست باب المياه ارجع إلى كتب الشافعية حتى تعرف الفروق، فحينئذ تكون استفدت فائدة عظيمة جدا، وهي تصور المسائل والقدرة على التعامل مع كتب الفقه. حينئذ إذا ذهبت إلى كتب أهل مذهبك تستطيع تتعامل معها، لأن المسائل حاضرة ومتصورة في ذهنك. جيد، وقد جرب بعض الناس هذا ووجدوا أن دراستهم لما درسوا مذهبا من المذهب ثم درسوا مذهبا آخر وجدوا أن الأمر في ذلك سهل جدا، لأنه خلاص عنده أساس وقاعدة ينطلق منها. هذا الذي يحب أن أقوله. الأمر الآخر، إذا كان العمل في البلد على مذهب من المذاهب ويستنكر الناس مخالفته، فلا ينبغي لك أن تأتي الناس بما يستنكرونه، وما دام الناس على مذهب عالم معتبر وذمتهم تبرأ بتقليد الشافعي وبتقليد مالك وبتقليد أبي حنيفة رحمة الله عليهم، ولا ما تبرأ ذممهم؟ ما تبرأ حتى جئتهم أنت، رجعت وتخرجت من الجامعة لتخرجهم من الظلمات إلى النور؟ لا، لا شك أن ذمتهم بريئة إذا تعبدوا الله عز وجل بقول عالم معتبر، فلا ينبغي أن تأتي وتغرب عليهم وتأتي للناس بما يستنكرونه، لا. إذن قبل أن تتصدر لتدريس الناس وتعليمهم احرص أن تضبط مذهب أهل البلد. أنت جئت ودرست 4 سنوات مثلا أو كذا وعرفت المذهب الحنبلي، لما تذهب إلى بلدك قبل أن تدرس الناس احرص على الأقل أن تدرس مختصرا أو متنا. ولهذا في مثل هذه الحالة فالمرشح لك هو إيش؟ أن تحفظ، أن يكون حفظك لمتن من المتون التي تستفيد منها سائر عمرك. واضح؟ نعم، هذا هو خلاصة القول في هذه القضية. والله هذه يسأل عن طبعات الزاد، الطبعات كثيرة وبعضها يفضل على بعض من وجه دون وجه، يعني بعضها أفضل من جهة ضبط النص بالشكل، متقنة جدا، مثل طبعة الشيخ عبد المحسن القاسم حفظه الله ونفع به، طبعة هذه متقنة في ضبط الكلمات بالشكل، متقنة جدا، تمام، فتعول عليها. في طبعات أخرى قد تكون مرقمة ومقسمة وكذا، فتكون أسهل لك في القراءة والفهم لكنها ليست مضبوطة بالشكل. فكل طبعة لها ميزة يعني تتميز بها. الإجازة الأسبوع ليس فيه درس، يتوقف فيه الدرس. هذا يسأل عن التساهل الفتوى، الأصحاب يقولون ويحرم التساهل في الفتوى واستفتاء معروف به. يسأل عمن هل هناك مرتبة بين التقليد والاجتهاد، وهي مرتبة الاتباع والنظر في الدليل. نحن قلنا هذا، قلنا إن رتب الناس في العلم لا تنحصر في رتبتين ولا 3 ولا 10. واضح؟ فهذه الرتبة التي هل هي يعني، نحن إذا اصطلحنا أن الناس باعتبار أهليتهم للاجتهاد قسمان، من هو أهل الاجتهاد ومن ليس أهلا. هذه الرتبة وهي طالب العلم الجيد الذي عنده فهم طيب، هل هو أهل للاجتهاد أو ليس أهلا؟ ممكن من باب يعني تحسين الألفاظ ومن باب يعني تجميل العبارة ألا نقول هذا طالب علم متمكن شيخ ويدرس الناس ها في الدروس ويلقي دروس، تقول هذا مقلد، يقول لا هذا مستبصر أو متبع جيد. ليس معناها قد لا يكون بلغ رتبة الاجتهاد، ولكن للتفريق بين رتب إيش المقلد. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله علما نافعا ولوجهه خالصا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.